خف على وعلام ابو الزهراء حمل سيف وقلام ابو الزهراء خف على وعلام ابو الزهراء حمل سيف وقلام ابو الزهراء يجي محشم للامام ابو الزهراء واذا مر الوقت قامك تعال وقول انا منك الإسلام بالكلمة أبو القاسم أنا أعرف صبرك الظلمة أبو القاسم دين الإسلام بالكلمة أبو القاسم وأنا أعرف صبرك الظلمة أبو القاسم حلمة يا كبر حلمة أبو القاسم حلمة يا كبر حلمة أبو القاسم صبور وحبه يجمعنا شفيع وقلبه يوسعنا مر الوقت ضامك تعال وقول انا منك وضع دستور للحكمة أبو القاسم وعلى كل الورى اسمه أبو القاسم وضع دستور للحكمة أبو القاسم وعلى كل الورى اسمه أبو القاسم عظيم وشان بالقمة أبو القاسم عظيم وشان بالقمة أبو القاسم محمد يا كبر اسمه محمد يا أبا الزهراء مر الوقت ضامك تعال وقول انا منك صلاة وصوم ألزمنا أبو القاسم شفاعة وطيب أكرمنا أبو القاسم صلاة وصوم ألزمنا أبو القاسم شفاعة وطيب أكرمنا أبو القاسم أسود خير صارنا أبو القاسم أسود خير صارنا أبو القاسم وإذا همك ألم مرة ترى المختار قدوتنا رفع راية وعلام حمل سيف وقلام يجي محشم للأمام أبو الزهراء وإذا مر الوقت ضامك تعال وقول أنا منك